ميتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عظيم المن يا كريم الصف يا منتهى كل شكوى يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعد علينا رمضان أياما عديدة وكرات مديدة إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا ومولانا إلى سعة عفوك مددنا أيدينا إلى سعة عفوك مددنا أيدينا إلى سعة عفوك مددنا أيدينا اللهم فلا تردها صفرا اللهم فلا تردها صفرا خائبا اللهم فلا تردها صفرا خائبا اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي لحما بعد الموت اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اجزهم بالحسنات إحسانا السيئات عفوا وغفرانا وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا عزيز يا غفور اللهم فرجنا المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف كل مريض مسلم اللهم عاف كل مبتلى مسلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء اللهم اهد شباب الإسلام ونساء المسلمين اللهم اهد شباب الإسلام ونساء المسلمين اللهم اهد شباب الإسلام ونساء المسلمين اللهم أصلح أبناء المسلمين وذرياتهم اللهم اجعلهم قرة أعين لآبائهم وأمهاتهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم اشدد وطأتك على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك اللهم أعد المسجد الأقصى إلى ديار المسلمين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى ديار المسلمين وأخرج منه اليهود أذلة صاغرين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات وارزقنا فيه صلاة قبل الممات وارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم آمنا في أوطاننا الإقرار يا عزيز يا غفار اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واحفظ إمامنا بحفظك يا كريم اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله الصالحة في رضاك اللهم أدم عليه وعلى ولي عهده الصحة والعافية اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عاصيا إلا هديته ولا عاصيا إلا هديته ولا حاجة من حوائج لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة إلهنا إلهنا من الذي سألك فحرمته ومن الذي التجأ إليك فطردته إلهنا ليس لنا رب سواك ليس لنا رب سواك وليس لنا إله غيرك فنرجو اللهم استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا ولا تردنا يا أرحم